ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الامام البخاري رحمه الله في كتاب الادب المفرد: باب فرض من مات له الولد. مروى باسناده عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثه من الولد فتمسه النار الا تحله القسم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثه من الولد. الولد اعم من الذكر او الانثى. فكلمه الولد تشمل الذكر والانثى. قال الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. واما الذكور فيطلق عليه ابناء. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من الولد، أي سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو كانوا ذكورا وإناثا، فلا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار أي يوم القيامة إلا تحلة القسم. ومعنى إلا تحلة القسم أي إلا أن يبر الله تبارك وتعالى قسمه إفطار سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فمعنى تحلة القسم الورود المذكور في هذه الآية. وهذا يعني أن الورود لكل الناس وليس للمشركين وحدهم، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ضعف القول الذي يقول ان الورود للمشركين، وانما الورود يكون للناس جميعا. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يدل على ان المصائب مكفرات ورافعه للدرجات، فمن صبر واحتسب على مصيبته كفر الله تبارك وتعالى عن سيئاته ورفع درجاته وادخله سبحانه وتعالى جناته. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها فقالت: ادع له فقد دفنت ثلاثا. فقال: احتضرت بحضار شديد من النار. لهذه المراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها صبي صغير، وكما في روايه صبي صغير يشتكي. يشتكي اي معنى انه رجع عن به مرض. فخافت عليه أمه من الموت، وكان قد سبقه إلى ذلك ثلاثة، فجاءت تبتغي بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله ادعو الله له، يعني ادعو الله أن يعافيه وأن يشفيه وأن يطيل عمره، فقد دفنت ثلاثة، أي ثلاثة قبله. ففيه جواز ذكر المصيبة لا على وجه الشك، على فقد ولدك، فإن ذلك يعد حذارا لك وحذار شديد من النار يوم القيامة. وعن خالد العبسي قال: مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا، فقلت يا أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا؟ قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صغار دعاميس الجنة. هذا الرجل يقول: مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا، أي حسنت عليه حزنا شديدا. فقلت يا أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا؟ يعني أنت لم تسمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم تسخي به أنفسنا، أي تصبر به أنفسنا عند هذه المصائب. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صغار دعاميس الجنة، والدعاميس هي دويلة صغيرة تكون في الماء، وقيل أيضا الدعاميس هم الدخالون في الأمور، والمعنى أنهم في الجنة يدخلون فيها في أي موطن منها كما يشاءون، ويتنقلون كما يدخل الصغار على الكبار بدون استئذان لأنهم صغار. فكذلك هؤلاء الصغار في الجنة، صغار دعاميس الجنة. وفي رواية الإمام مسلم زيادة وهي: يأخذ أحدهم بيد أبيه أو بيد أبويه فلا يدخل فلا يدعها حتى يدخله الجنة يوم القيامة. يعني أن الله عز وجل يوحي إلى هؤلاء الصغار أن يأخذوا بأيدي آبائهم ويدخلونهم الجنة بفضل صبرهم على هذا الابتلاء. وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. وهذه الرواية تقيد الإطلاق في الروايات السابقة، فهذا الأجر لمن يحتسب وليس لكل أحد، وإنما لمن يحتسب ذلك عند الله عز وجل ويطلب ذلك الأجر والثواب، ويعلم أن ثواب الله عز وجل على الصبر على هذه المصيبة عظيمة. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاحتسبه، أي احتسب أجره جبار صبره على مصيبته دخل الجنة. قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنان؟ قال: واثنان. قلت لجابر: والله أرى لو قلتم واحد لقال وأنا أظنه لقال، أي لقال واحد. قال: وأنا أظنه والله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأول ثلاثة، فقالوا: واثنان يا رسول الله؟ قال: واثنان. فيقول جابر أو يقول له الراوي: أرى أنكم لو قلتم للنبي صلى الله عليه وسلم وواحد لقال وواحد. فقال جابر: وأنا أظنه والله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنا لا نقدر عليك في مجلسك، فواعدنا يوما نأتك فيه. فقال: موعدكن بيت فلان. فجاءهن لذلك الوعد، وكان فيما حدثهن: ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة: جميع مجالسك، أن الدجال يستأثرون بالجلوس إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإننا يفوتنا كثير مما تقوله للرجال، وهذا من حرص الصحابيات على معرفة دينهم، من حرصهن على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نقدر عليك في مجلسك، فواعدنا يوما نأتيك فيه، يعني اضرب لنا يا رسول الله موعدا نأتيك فيه وليس يشاركنا الرجال في هذا المجلس. فقال: موعدكن بيت فلان، يعني موعدكن يوم كذا في بيت فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه جواز تحديد يوم للنساء، وفي صحيح الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يوما للنساء يعرفهن فيه. وكذلك لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم العيد ورأى أنه لم يسمع النساء ذهب إليهن ووعظهن صلى الله عليه وسلم، فجاءهن لذلك البعض، يعني جاء في الموعد المحدد وكان فيه ما حدثهن، يعني حدثهن بحديث طويل أو بأحاديث كثيرة. من جملة ما حدثهن صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من كنا امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة، أي تحتسبهم عند الله عز وجل وترجو بذلك الأجر والثواب على صدرها. فقالت امرأة: أثنان؟ قال: أثنان. قال الراوي: كان سهيل. وسهيل أحد رواة هذا الحديث، يتشدد في الحديث ويحفظ، ومعنى هذا أنه ما نسي حرفا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما قال أثنان هذا يحفظه جيدا. وهذا فيه فائدة، وهي أن رحمة الله عز وجل واسعة، وأن من مات له اثنان كذلك يدخل في هذا الوعد الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة والنجاة من النار، ولكن بشرط أن يحتسب ذلك ويصبر. والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر هذا العبد إذا صبر، إنما